وزوجها مات عنها انظر ان كانت حامل في الشهر الثاني اقول اعتدي بالاربعه اشهر وعشر صح خطا ايش الابعد ليش ايش الاكبر سبعه ولا اربعه سبعه يبقى هي الاول صح صح ولا لا انا هسال السبعه الاكثر ولا الاربعه يبقى نطبق ابعد الاجلين يبقى هي نقول ان كنت في الشهر الثاني فعدتك ان تضعي لما لان ده الاكثر طب هي في الشهر الخامس اربعه اشهر لفضل الله شهرين او اربع اشهر متلف صح ولا نقول تعارضه ما ممكن تبقى اربعه اشهر وعشره ايضا صح ولا لا لكن احنا بنحكم بالغالب الغالب ان هي بتوصل للشهر التاسع وايش يحدث وثالث يبقى مضت 10 ايام هي الاكثر فنقول ابعد الاجلين 14 و10 وهذا الذي ادى به علي وادى به ابن عباس حتى ان ابا هريره دخل على ابن عباس ودخل ايضا ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف دخل ابو سلمه وابو هريره على ابن عباس فتناظرا في هذه المساله قالوا مات رجل عن امراه حامل منه عدتها كم فقال ابن عباس ابعد الاجلين يعمل بالدليلين وقال ابو عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال لا والله وكان كثير الجدال مع ابن عباس قال لا والله عندما تضع عدتها عندما تضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي ننظر فقها الفقه هو النظر مع من مع ابن عباس فننظر مع الاخرين لو معهم السنة فالسنة هي المرجحة بين المحتمل فقال ابو هريره نبعث الى ام سلمه حتى ننظر هل فيها سنه ام لا فبعثوا الى ام سلمه فقالت ام سلمه رضي الله عنها ان سبيعة الاسلميه كانت حاملا ومات عنها زوجها فما لبثت الا ان وضعت يعني 10 ايام 40 يوم ووضعت ودخل عليها ابو السنابل بعكك فقال تريدين النكاح يا لكع لا والله حتى نصبي او يصل الكتاب اجل او يبلغ الكتاب اجل 14 و10 قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت قال قد حللت قد حللت للنكاح هنا فاصل الخطاب بين الايتين قد فصل من السلم وبين لنا مرجح من المرجحين وهو ان المراه الحامل التي توفي عنها زوجها عدتها ان تضع حملها طب ما رأيكم في امرأة حامل مر عليها 14 و10 واشتاقت للنكاح ماذا نقول لها؟ ها انظروا إلى مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة تريد أن تيسر على الناس، امرأة حامل وهي حامل مضى عليها 14 و10 وهي ما زالت حامل وتقدم لها رجل للزواج ماذا نقول؟ نعم صح بس في رد ثاني عشان ما تقولش ليس انا ورثت انا الان المساله كلها هناك مشقه تحتملها المراه ولا ما فيش؟ هناك صح؟ هي تشرف لرجل في الشهر الخامس ماذا تحدث؟ هتتحمل حتى تضع فنقول المشقه دي تيجي نجيب عنها؟ تصل بس الاجابه النظريه يا اخوه افاضل كما اقول لكم الان هي لو كانت حامل في الشهر التاسع وما مر الا يوم واحد على موت زوجها وولدت تتزوج ثاني يوم ولا لا؟ يبقى الغم في الغم في ايه؟ لا الغم في ايش؟ في الغر يا اخوة الله يهديك هي الان كانها دخلت في تجارة تغنم او تغرم قلنا لها اذا تحملت المشاق في الشهر الرابع لو جيت السنة الجاية ومات زوجي وانت اصلا حامل ما فات الا يوم واحد لك ان تتزوجي فالغرم لك والغرم عليك وهذه القاعده الشرع جاء بها الخراج بالضمان صح ولا لا؟ فالغرم والغرم له هي ممكن تسعد بان ما يمر الا يوم واحد وتتزوج ولها اذا كانت هتسعد بذلك ان تتحمل ان هي تجلس 9 اشهر و10 مفهوم؟ نحن بنرد على من يشكل علينا بالمشقه يقولون ثم شفقتم عليها 14 قلنا لا قد اسعدها الشرع ايضا مره اذا كان ما مر الا يوم واحد على مود زوجها ان تتزوج يبقى اذا احنا نقول ليست مشقه الشرع العدل كله في الشرع والشرع كما قلت حنيفيه سمحه كما اسعدها في المره الاولى امرها بتحمل المشقه في المره